قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الحديث عن صفات الله جل وعلا، صفة الرضا وصفة الغضب وصفة الكره والمقت، فلا يختلف أهل السنة والجماعة في إثبات ذلك. وهذه الصفات من الصفات الفعلية الاختيارية، وصفات الله جل وعلا نوعان: صفات ذاتية كالوجه واليدين ونحو ذلك، وصفات فعلية اختيارية كالرضا والغضب والنقد والكره والانتقام ونحو ذلك. وأهل السنة والجماعة لا يختلفون في إثبات هذا وذاك، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يؤمنون بكل ما جاء عن الله على مراد الله، وبكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بأن هذه الصفات صفات كمال لله جل وعلا، ويؤمنون بغيرها مما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة أو أحدهما أو أحدهما. قوله جل وعلا رضي الله عنهم، رضي الله عنهم أي عن الصحابة، ففي إثبات صفة الرضا، والرضا من الصفات الفعلية الاختيارية الله جل وعلا يرضى عن القوم المؤمنين، ورضوا عنه إذ حيث حباهم وأكرمهم ونصرهم وأعزهم وأدخلهم جنتا، وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا إقاموا بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، الحسنى أي الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الرب جل وعلا. فيؤخذ من ذلك إثبات صفة الرضا، ويؤخذ من ذلك إثبات الصفات الفعلية لله جل وعلا، ويؤخذ من ذلك إثبات الصفات الاختيارية لله جل وعلا، ففيها الرد على المعتزلة وعلى الجبرية وعلى الأشاعرة وغيرهم من أهل البدع، وفيها الرد على الرافضة حيث رضي الله عن الصحابة أجمعين، وهؤلاء يلعنون من رضي الله عنه ويمدحون من سخط الله عليه من دعاة الشرك كنصير الشرك الطوسي، يمدحون ويثنون عليه وكنصير التتر ابن العلقمي، ويعتبرون تواطؤه ومؤامرته على الإسلام، أو يمتدحون تواطؤه ومؤامرة مع التتر على الإسلام والمسلمين. وتاريخ الرافضة اليوم أخبث من تاريخهم بالأمس، فهم في كل عصر وفي كل جيل حمير لليهود والنصارى. ويؤخذ من ذلك ذات القدرة للعبد والمشيئة للعبد، ومشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الخالق. قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقوله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قوله ومن في صيغ العموم اسم شرط جازم تجزم فعلين: الأول فعل الشر، والثاني جوابه وجزاؤه. ولا يتحقق جواب الشر إلا بتحقق فعل الشر. ومن يقتل مؤمنا، القتل هو إزهاق النفس بحديدة أو غيرها. قوله مؤمنا خرج من ذلك الكافر، لأن الكافر ليس له حرمة كحرمة المسلم، ولأن الكفار يدعون إلى الإسلام، فحين يجيبون تعصم دماؤهم وأموالهم، وحين يمتنعون يدعون إلى الجزية، فحين يجيبون تقبل منهم ويكف عنهم، وحين يمتنعون يقاتلون بإجماع المسلمين. وهذا يسمى عند الفقهاء بجهاد الطلب، بحيث تطلب الكفار في عقر ديارهم وتبحث عنهم في أماكنهم لتكون كلمة الله هي العليا. يستثنى من ذلك المستأمن والمعاهد الذي يأتي لمصالح المسلمين أو يأتي بأمان يؤدي مهمة دنيوية ولا ينقض العهد ولا ينكثه، فلا يجوز الاعتداء عليه بالإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرى رائحة الجنة. المؤمن له حرمة عظيمة، وقد قرن الله جل وعلا قتله بغير حق بالشرك بالله، فقال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك بالله والقتل. حديث جميل وهذا الكعبة على عظيم منزلتها عند الله وكبير قدرها في قلوب المؤمنين هي لا تقارن بالقداسة والعظمة والحرمة بحرمة المسلم. وحين نظر ابن عمر إلى الكعبة قال ما أعظم حرمتك عند الله والله للمؤمن أعظم حرمة منك. وقال صلى الله عليه وسلم والخبر في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والسيد الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. قوله متعمدا خرج من ذلك قتل الخطأ، فمن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. قوله فجزاؤه ألف رابطة لجواب الشر، ألف رابطة لجواب الشر، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، الخلود هو المكث الطويل. وقد جاء الخلود في القرآن على نوعين، جاء الخلود في القرآن على نوعين: النوع الأول التأكيد بأبدا، وهذا يختص به الكفار، فإنهم ماكثون في جهنم أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال الله جل وعلا كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال تعالى لابثين فيها أحقابا. قال الحسن البصري وغيره من العلماء كلما مضى حقب أتى حقب آخر. وهكذا يعذبون إلى غير أمد، ولا يختلف ذلك العلماء والفقهاء. النوع الثاني الحكم بالخلود دون تأكيده بأبدا. الأول جاء بالكفار والثاني جاء بعصاة المسلمين. قال الله جل وعلا في آية الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال لا يعني التأبيد ولا يعني الكفر. وقال الله جل وعلا في من قتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وهذا لا يعني أنه كافر لأن الله لم يقل أبدا. فالذين يريقون دماء المسلمين بغير حق معرضون للوعيد الشديد، ولا يحكم عليهم بأعيانهم بأنهم في النار، لأن الذي لا يختلف فيه أهل السنة والجماعة أنهم لا يحكمون على أهل الكبائر لا بجنة ولا بنار، بل لا يحكمون على المسلمين لا بجنة ولا بنار، ولكنهم يرجون للمسيئين ويرجون للمحسنين ويخافون على المسيئين، ويقولون في مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم ونحو ذلك، أن هذا من نصوص الوعيد، ويقولون بأن الله جل وعلا لا يخلف وعده ولكن قد يخلف وعيده، لأن خلاف الوعيد صفة كمال بخلاف خلاف الوعد. قوله وغضب الله عليه ولعنه، هذا الشاهد من ذكر هذه الآية في هذا الباب، إثبات أن الله جل وعلا يغضب ويلعن، يغضب على من يستحق الغضب ويلعن من يستحق اللعن ويستوجبه. قال الله جل وعلا غير المغضوب عليهم، فالغضب صفة كمال لله جل وعلا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه إن رحمتي سبقت غضبي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده، وغير ذلك من الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات صفة الغضب. الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم ينكرون صفة الغضب ولا يثبتون ذلك لله، ويرون أن إثبات هذه الصفة يعني تماثل صفات الخالق بالمخلوق. وتقدم مرارا بأن هؤلاء يشبهون أولا ثم يعطلون ثانية ثم يشبهون ثالثة، فالذي حدا بهم إلى إنكار صفة الغضب هو التشبيه المستقر في قلوبهم والإلحاد المتمكن من أدمغتهم. حين نتحدث عن الإلحاد في باب الأسماء والصفات نقصد بها الميل دائما، ليس هو الإلحاد بمعنى الشمولي الذي هو إنكار وجود الخالق أو أن الملاحظة الذي يقول من أرحام تدفع وأرض تبلع، لا، نتحدث عن الإلحاد في باب الأسماء والصفات ونعني به هو الميل لقول الله جل وعلا ولا الذين يلحدون أي يميلون، منه اللح في القبر لأنه مائل. الأشاعرة يعتذرون عن إثبات صفة الغضب لله بأمور، الأمر الأول يقولون إن الغضب غليان الدم، هذا في المخلوق والله نزه عن ذلك. الأمر الثاني لا يعتبرون الغضب صفة كمال. الأمر الثالث يقولون حين نثبت الله صفة الغضب فنحن نشابه المخلوق بالخالق، إلا فهم يقرون بأن الله أطلق على نفسه هذا، أي ينكرون القرآن. الجواب عن هذا أمور، الأول أن الغضب لم يثبت حق المخلوق أن الغليان في الدم، لأن الغضب يأتي للمخلوق لعدة أمور عدة أسباب، فقد يكون هذا وقد يكون لسبب آخر، فالناس يتفاوتون في الغضب، فالذين يغضبون حين تنتهك حرمات الله غير الذين يغضبون حين تخالف أوامرهم. الأمر الثاني أن حين يكون الغضب للمخلوق غليان الدم لا يلزم من ذلك الله جل وعلا نفى عن نفسه المماثلة فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله جل وعلا سمى بعض عباده ووصف بعض عباده بالسمع والبصر وسمى نفسه سميعا بصيرا، سمى عباده أحياء وسمى نفسه حيا. فلا يلزم من وجود السمع والبصر والحياة للمخلوق أن تكون مماثلة أو مشابهة للخالق، لأن هذا الخالق وهذا المخلوق. والله جل وعلا جعل في عباده قدرة وله صفة القدرة، وقدرة المخلوق تختلف عن قدرة الخالق. والدليل الذي دل الأشاعر على نفي صفة الغضب عن الله هو الحقيقة الدليل الذي نستطيع أن نستدل به على نفي الصفات السبع التي يثبتونها لله. فحين يثبتون لله صفة العلم نقول في مشابهة، لأن علم المخلوق يختلف بمثل علم الخالق، فنقول لا يختلف. نقول الدليل الذي يستدل به على الاختلاف ونفس الدليل يستدل به على الاختلاف في صفة الغضب، والدليل الذي يستدل به على إثبات صفة العلم لله هو نفس الدليل الذي يستدل به على صفة الغضب لله، لا يختلف هذا عن ذاك. إلا الذين يكابرون ويجمعون بين المتناقضات ويفرقون بين المتماثلات فهؤلاء خارجون عن نطاق الخطاب، لأنه ليس في عداد العقلاء. وهؤلاء الأشاعرة يدعون العقل ودائما ينادون بالعقل والعقل ويقدسون العقل أعظم من تقديس النقل. وهؤلاء ينادون بالعقل هم أجهل الناس في المعقولات، هم أبعد الناس عن الهدى. وكثيرا دائما إذا رأيت الرجل ينادي بشيء فهو يريد يغطي عيبه ونقصه، كواقع كثير الآن من هذا العصر منتسبين للدعوة وإن كان لهم فضل يختلفون عن هؤلاء، لكن حين يجد عندهم نقص في مناصف قضايا المسلمين ينادون الآن بالحكمة والتريث والعقل، فهم يخذلون أو عندهم خذلان كبير للدين، فيريدون تغطية الخذلان بالمناداة بالتريث والعقل والحكمة وبعد النظر. هم ما عندهم شيء من العقل وبعد النظر، عندهم شيء من ذلك، ولكن يسارعون في دانة الأحداث المتعلقة بالوثنيين وباليهود والنصارى، وين العقل؟ ولا يسارعون في دانة الأحداث المتعلقة بالمسلمين، هنا ليس العقل، هنا يأتي العقل، ولا العقل عند الوثنيين. فهؤلاء من هذا الباب يعتبرون أهل البدع وأهل الضلال، وإن لم يشابه هؤلاء ولم يضلوا كما ظلوا، لكن في ضلال في أبواب أخرى وانحرافات. ولعل التأسيس الفكري والمنهجي هو اللي يؤدي بالعبد إلى هذا الضلال والضلال والانحراف. فالذي لا يبني أصوله ولا تمسكه ولا فكرة ولا دينه ولا عقيدته على الكتاب والسنة، التصور والعلم عند الله يكون مآله كمآل هؤلاء. ولا يبني ثقافة وعلم على مجرد الجرائد والمجلات والبحوث العامة والثقافة العامة ونحو ذلك، ثم ملجأ وبؤرة للمتناقضات والبعد عن التماثل. قوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، أي هؤلاء الذين غضب الله عليهم وتتخطفهم الملائكة السر ذات أنهم اتبعوا ما أسخط الله، ويقل من ذلك إثبات صفة السخط لله، وهذه الصفة من الصفات الفعلية الاختيارية. وكره رضوانه يقل من ذلك إثبات صفة الكرهية، وهما من صفات الكمال ونعوت الجلال. هو ويؤخذ من ذلك الاصباط صفة الرضا لقوله رضوانه. وقد تقدم رضي الله عنه ورضوا عنه، فقال تعالى: ورضوان من الله أكبر. وأهل السنة يثبتون ذلك إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، فلا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يحدون في أسماء الله وآياته ولا صفاته، لأن الله موصوف بصفات الكمال. والذي يستقر في ذهنه وفي فطرته لأن صفات المخلوق لا تماثل صفات الخالق، وعنده قاعدة واضحة في التفريق بين الخالق والمخلوق، لا يقع في ذهنه ما يقع في قلوب الأشاعرة أبدا، لأن هؤلاء يقع في أذانهم بسبب التعاليم الفاسدة. من ذلك الأشاعرة يقدمون النقل العقل على النقل، فهذا أدى بهم إلى التناقض. ومن ذلك التربية، فهم يتربون على كتب المتكلمين، فإن هذه الكتب معدة أن لا يصح إيمانا حتى يحصل شك واضطراب وتناقض ونحو ذلك. ولذلك قال بعض أكابرهم: يا ليت ليموت على عقيدة إحدى عجائز ميسابور. وقال آخر والسهرستاني: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ثقن أو قارعا سن نادمي. وقال الرازي: نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أدى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا في قيل وقال. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب وفي النفي ليس كمثل شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وقوله جل وعلا: فلما آسفونا أي أغضبونا، ففي إثبات صفة الغضب لله جل وعلا. ويثبت اللفظ لا حرج منه إثبات صفة الأسف، انتقمنا منهم في إثبات صفة الانتقام لله جل وعلا. وقد قال بعض أهل السنة بأن المنتقم اسم من أسماء الله، فهو اسم وصفته، وأنكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، وأنكر يكون المنتقم اسما لله لأنه لم يرد دليل في ذلك، فهو صفة لله لما لم يرد إلا على وجه الإثبات، إن الله هو الإضافة، إن الله عزيز ذو انتقام، فقد جاء مضافا. فالله ينتقم ممن يستحق الانتقام، كما أن الله يمكر بمن يستحق المكر، ويستهزئ بمن يستحق الاستهزاء، ويمكرون ويمكر الله، وسيأتي الحديث عن ذلك. سخر الله منهم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقوله: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، في إثبات صفة الكور لله جل وعلا. وفي أن الله جل وعلا ثبط هؤلاء، فهذا اللفظ يطلق على الله جل وعلا، وهذا صفات كمال لله جل وعلا. فيطلق لله ما أطلقه على نفسه، ولا نتحاشى شيئا من ذلك، لأن القلوب إما أن لم تعرف ذلك أو لم تسمعه من قبل. ما أطلقه الله على نفسه يجب إطلاقه والإيمان به. من وقع في قلبه شيء من ذلك فليعرضه على من يعلم، يرسله إلى الصواب ويدل إلى على الهدى. وقوله: كبر مقتا عند الله، مقتا نصب على التمييز، أي كبر من المقت، اسم بمعنى من مبين النكره ينصب تمييزا بما قد فسره. ان تقولوا ما لا تفعلون هذا عظيم عند الله وكبير وممقوت، ان يقول العبد ما لا يفعل. ففي اثبات صفه المقت لله جل وعلا، وهذا كبقية الصفات الفعلية الاختيارية. ويأتي إن شاء الله زيادة التقرير للصفات الفعلية الاختيارية وللصفات الذاتية. الله أعلم.